أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: والقدم والحدوث الحقيقيان لا يعتبر فيهما الزمان وإلا تسلسل. ولهنا وصلنا. القدم والحدوث، قلنا القديم هو الذي لم يكن مسبوق بالغير أو بالعدم على اختلاف في التعريف، مثل الباري تبارك وتعالى، هذا قديم حقيقي. وعندنا في البيت إناء من النحاس قديم، مال قبل 200 سنة، هذا قديم حقيقي لو مجازي إضافي. هذا قياس بالإناء اللي البارحة اشتريناه من السوق، قديم قدم نسبي. إما كقدم حقيقي فقد سبقه العدم وسبقه الغير، فهو مسبوق بالغير ومسبوق بالعدم. طيب، فإذا هذا الإناء اللي قبل 200 سنة اشتريناه سبقه الزمان لو لا؟ ويقاس بالزمان أم لا؟ بالزمان. قياسا 200 سنة، قياس بسنة اللي قبل سنة اشترينا هذا الإناء وذاك الإناء قبل 200 سنة، هذا قديم. إما القديم الحقيقي يحتاج إلى زمان؟ لا، مو بالقياس إلى الزمان، بالقياس إلى أنه لم يسبقه العدم فصار قديم، بالقياس إلى أنه لم يسبقه الغير فصار شنو؟ قديم. فإذا القدم لا بالقياس إلى الزمان، القديم الحقيقي لا بالقياس إلى الزمان. والحادث، الحادث الحقيقي هو الذي سبقه الغير أو سبقه العدم، لا بالقياس إلى الزمان. قياسا إلى أنه سبقه الغير قلنا حادث، قياسا إلى أنه سبقه العدم قلنا شنو؟ حادث. نعم، القديم والحادث المجازي نقيسه بالزمان، هذا زمان 200 سنة وهذا زمان سنة، فصار شنو؟ قديم. هذا المجازي. إما الحقيقي لا يحتاج إلى زمان. لا، احنا نريد لما نقول القديم هل قياسا الى الزمان سمينا قديم، او قياسا الى انه لم يسبق بالغير؟ فاحنا ما لنا غرض هسه هو سبق الزمان او لم يسبق الزمان. زين، لا احنا هسه ذاك كلام اخر، احنا انما لما نلحظ هذا الشيء نلحظ هذا الكتاب متقدم على المسجل، فهذا متقدم بالقياس إلى المسجل، ولكن قياس بالحائط اللي خلفك فهذا مو متقدم، متأخر. لما نقول قديم بالقياس إلى الزمان، لا مو القياس إلى الزمان، صحيح؟ طيب، يقول: والقدم والحدوث الحقيقيان لا يعتبر فيهما الزمان، إنما هو بالقياس إلى العدم أو بالقياس إلى عدم سبق الغير، لم يسبقه الغير. وإلا إذا قسناه بالزمان نجي نقول هذا الزمان الذي سبق القديم، هذا الزمان شنو وكان؟ كان قديم لو حادث؟ راح تقول لي قديم، أقول لك هذا القديم الذي جعلته صفة للزمان قديم بالزمان، تقول إيه قديم بالزمان. أقول زين ذات الزمان شنو؟ قديم لو حادث؟ راح تقول إما قديم أو حادث. أقول لك قدم ذلك الزمان أو حدوثه بالقياس إلى ماذا؟ إلى الزمان. راح يتسلسل. زين، قبل ما ندخل احنا الى المقطع الثاني من الحديث نقول كلمة. القديم والحادث الحقيقيان قلنا بالقياس بماذا؟ بالقياس الى انه لم يسبقه الغير او لم يسبقه العدم، لا بالقياس الى الزمان. اما القديم والحادث المجازيان الاضافيان، هذا شنو؟ بالقياس الى الزمان لولا؟ بالقياس الى الزمان. زين نجي بسم الله الرحمن الرحيم، بالقياس الى الزمان. زين اذا هذا الاناء اللي عندنا بالبيت قبل 200 سنة اشترينا، وهذا الإناء اللي اشترينا قبل سنة، فلما نجي نقول ذاك الإناء قديم زمانا أم ماذا؟ قديم زمانا بعد، زمانه قديم، فإذا هنا نعتمد على الزمان لو لا. جيد، هذا الزمان اللي اعتمد عليه الإناء اللي قبل 200 سنة شنو هذا؟ حادث لو قديم؟ الزمان حادث. حادث بماذا؟ يعني حادث زمانا أحدثه الآن. السمي حادث بأي معنى؟ ما يخالف، هنا رح يعتمد على الزمان لو لا. حادث بعد، حادث قبل 200 سنة، هذا الزمن حادث قبل 200 سنة. هذا الزمن اللي سمينا حادث قبل 200 سنة شنو حادث؟ حادث زمانا، تقول بلي زمانا. فذلك الزمن، هذا التسلسل اللي هنا فرصته بالنسبة إلى القديم والحادث، السلام عليكم، بالنسبة للقديم والحادث الحقيقي ننسي، تأتي بالنسبة إلى القديم والحادث المجازي. ساكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير. زين، فهنا المشكلة، يقول لا، يقول هنا القدم والحدوث اللي احنا دان فرضه يا مولانا بالنسبة الى المجازي الزماني، هذا امر انتزاعي، ما الى وجود خارجي، وانما وجوده شنو هو؟ ذهني. هل الذهن يتمكن أن يتصور ما لا يتناهى؟ لا، عاجز. فالذهن يتوقف عن تصور ذلك. إلى وجود ذهن القدم والحدوث، إلى وجود خارجي، له أمر انتزاعي يا مولانا. هذا الإناء اللي قبل 200 سنة قياسا إلى الإناء اللي قبل سنة شنو نقول عنه؟ قديم. فانتزعنا منه لولا. إما هذا الإناء اللي قبل 200 سنة قياس بالإناء اللي قبل 400 سنة شنو يصير؟ هم قديم لو حادث؟ يصير حادث. أمر انتزاعي. الأمر الانتزاعي ما إلى وجود خارجي، إلى وجود ماذا؟ وجود ذهني. زين، الوجود الذهني نقول زين، هذا الزمن أيضا قدمه أو حدوثه كان، هل هو قديم أو حادث؟ أيضا سيتسلسل. يقول الذهن يتصور حتى ينقطع نفسه، بعد ما يقدر يتصور فيتوقف، لأن هذا مو أمر خارجي حتى يكون له تحقق، وذاك يعتمد على تحقق شيء آخر، قضية ذهنية. فبهذا نفر من التسلسل الذي قد يدعى، ولكن تسلسل ذهني لا تسلسل خارجي، والتسلسل الذهني هو هذا الجواب، يعطى لكل التسلسلات الذهنية أينما يكون تسلسل ذهني يعطى هذا الجواب له، أنه طالما الذهن يعتبر له زمان فيعتبر له زمان حتى ينقطع بانقطاع الاعتبار. لا يعتبر، هو مو قضية مولانا، مو قضية اعتبارية. يعني هذا لما احنا اناء قبل 200 سنة بالقياس بالاعتبار الى اناء قبل سنة مو اعتبرناه قديم؟ فلو اعتبرناه بالقياس الى اناء قبل 400 سنة صار حادث. الاناء اللي قبل 400 سنة لو اعتبرناه بالقياس الى اناء قبل 300 سنة صار ذاك قديم. خليت اعتبر بعد، اذا توقفت عن الاعتبار وعن المقايسة يتوقف التسلسل ام لا؟ يتوقف التسلسل. بيدك أن توجد التسلسل الذهني وأن تقطع التسلسل الذهني. صحيح. طيب خلنا نطبق هذا حتى نصل إلى ذاك. والقدم والحدوث الحقيقيان. الحقيقيان قلنا شنو هو؟ القدم هو الغير مسبوق بالعدم أو الغير مسبوق بالغير. الحدوث هو المسبوق بالعدم أو المسبوق بالغير. الحقيقيان لا يعتبر فيهما الزمان، وإلا فلو اعتبر فيهما الزمان استلزم التسلسل. ضيف عليه الخارجي. الخارجي استلزم التسلسل الخارجي. أقول القدم والحدوث قد يكونان حقيقيين. القدم والحدوث قد يكونان حقيقيين وقد لا يكونان حقيقيين بل إضافيين مجازيين. بل يطلق، يقالان يعني يطلق القدم والحدوث على ما لا يطلق عليه قديم وحديث حقيقة، وإنما يطلق على نحو المجاز. بل يقالان على ما لا يقال عليه، على ما لا يقال عليه أنه قديم أو حادث حقيقة، بل يطلقان على ذلك الشيء على نحو المجاز، على سبيل المجاز. العبارة هالشكل تمشي. بل يطلقان على ذلك الشيء الذي لا يطلق عليه قديم وحادث حقيقة، يطلقان عليه على سبيل المجاز. فالقدم والحدوث الحقيقيان وهما ما فسرناهما به. شنو فسرنا؟ قلنا القديم غير المسبوق بالغير أو غير المسبوق بالعدم، والحادث هو المسبوق بالغير أو المسبوق بالعدم. ما فسرناهما به من أن القديم هو الذي لا يسبقه الغير أو لا يسبقه العدم، والمحدث يعني والحادث، والمحدث هو المسبوق بالغير أو المسبوق بالعدم، وهما بهذا الاعتبار لا يفتقران إلى الزمان. شرد من الزمان. القديم هو غير المسبوق بالغير، غير مسبوق بالعدم، يحتاج إلى زمان؟ لا. الحادث هو المسبوق بالغير ومسبوق بالعدم، مو بحاجة إلى الزمان حتى نطلق عليه لفظ القديم أو نطلق عليه لفظ الحادث. لأن الزمان، ليش مولانا جيب الزمان؟ يقول زين الزمان شنو؟ قديم لو حادث؟ تقول حادث، نقول لك حادث، هذا الحادث يحتاج إلى زمان لو لا؟ تقول لي يحتاج إلى زمان، أقول لك ذاك الزمان حادث لو قديم؟ لو راح تقول لي قديم لو تقول حادث، سواء قلت قديم أو حادث، أقول لك يحتاج إلى زمان لو لا يفتقر، تقول إيه يفتقر إلى زمان، وأنقل الكلام فماذا يصير؟ يتسلسل. لأن الزمان إن كان قديما أو حادثا بهذا المعنى افتقر إلى زمان آخر. زين ذاك الزمان الآخر إذا تسميه قديم أو تسميه حادث نفس الشيء، نقول لك القديم يستقر ولا الزمان؟ تقول بلي. نقول لك زين له زمان؟ تقول بلي له زمان. نقول لك ذاك الزمان قديم أو حادث؟ راح تقول لنا قديم أو حادث. نقول لك هذا القديم يحتاج إلى زمان لو لا؟ تقول نعم. نقول لك هذا الزمان قديم لو حادث، وهكذا. طب وأما القدم والحدوث بالمعنى المجازي فإنهما يتحققان بالزمان. فإنهما يتحققان بالزمان، لا يتحققان إلا بالزمان. مو شكل يقول فإنهما لا يتحققان بدون الزمان، يعني لا بد لهما من زمان. فإنهما لا يتحققان بدون الزمان. ليش؟ وذلك لأن القديم يقال بالمجاز لما يستطال زمان وجوده. نقول هذا 200 سنة الإناء قبل، احنا ما في قديم من هالباب في جانب الماضي مو في جانب المستقبل. نقول هذا قديم بعد 200 سنة راح يحدث، شكله قديم، لو يقول قديم قبل 200 سنة هذا مشتري أو حدا في جانب الماضي. والمحدث المجازي ها يقال لما لا يستطال زمان. وهذا ابن البارحة حادث يا مولانا، هذا شنو حادث مجازي. مولانا الكريم احنا شنو وعدنا؟ عندنا حادث ذاتي وعندنا حادث بالغيب، حادث ذاتي وحادث بالغيب، أيهما قبل؟ الحادث الذاتي. ها؟ زين. الإنسان بما هو هو حادث أم قديم؟ الإنسان بما هو هو مو الإنسان المتحقق في الخارج، المتحقق في الخارج حادث بالغيب. الإنسان بما هو هو نوع الإنسان يا مولانا، نوع الإنسان. فالإنسان شنو هو بما هو هو؟ حادث. ولكن مو الإنسان المتحقق في الخارج، هذا حادث بذات. شلون عندنا ممكن ذاتي؟ الممكن الذاتي بما هو هو قبل أن نقيس إلى علة وجوده أو إلى علة عدمه، مو ممكن ذاتي عندنا. الإنسان بما هو هو يعتبر من الأمور القديمة لو من الأمور الحادثة، من الأمور الحادثة. زين الإنسان المتحقق في الخارج هذا حادث ذاتي أو حادث بالغيب؟ حادث بالغيب. الحادث الذاتي قبل أو الحادث بالغيب؟ هذه شنو؟ هذه القبلية رتبية ذاتية، هذا التقدم شنو؟ ايش تعتبره؟ تقدم ذاتي لو رتبي لو اعتبار عقلي؟ الرتبة مرة تكون حسية ومرة تكون شنو قلنا؟ عقلية. رتبة عقلية ها؟ فإذا هذا يعتبر من التقدم لو لا؟ يعتبر من التقدم بعد. إذا الحادث بالذات متقدم على الحادث بالغير رتبة عقلية. احنا كلامنا وين مولانا؟ نعم لا، مو احنا شنو قلنا؟ لا لا لا لا، الممكن الذاتي شنو المقصود منه؟ ليش جبت مثال الممكن؟ ممكن مع بالقياس الى تحقق علته والى عدم تحقق علته، هالشكل احنا نلحظه اذا لاحظناه ها بغض النظر بما هو. الانسان بما هو هو تعتبر حادث لو قديم؟ حادث. الانسان المتحقق في الخارج دا يمشي امامنا، هذا تنظر له الحادث بالغير او تنظر له بما هو هو؟ بالغير. فاذا عندنا حادث بالغير وعندنا حادث بالذات، تعرف الاشياء باصدادها. احنا نريد نعرف شنو المقصود من الحادث بالذات اذا نظرنا الى الحادث بالغيب. فالحادث في قبال القديم هو الذي من دون ان ننظر الى تحقق خارجي او ما الى تحقق خارجي، هل هو الانسان الحيوان يعتبر من القديم او من الحادث؟ واضح من الحادث، فهو ذاتا حادث كاعتبار كانتزاع. ها معدنا الكيفيات الثلاث، واجب الوجود ممكن الوجود ممتنع الوجود، كاعتبار كانتزاع. الحادث الذاتي متقدم رتبة، او الحادث بالغير، الحادث بالغير قبل ان يكون حادثا بالغير هو حادث بالذات. صحيح. واحد من يتزوج امرأة يقول هذه قبل ما تصير زوجة لك هي اخت لي، كانت اخت لي، شو المعادلة؟ فهنا الحادث بالغير قبل ان يكون حادثا بالغير كان قديما، وبعدين صار حادث بالغير كان حادثا بالذات. ها يقول مولانا العبارة اذا اريد نصححها الان، عبارة الشيخ الطوسي رحمه الله كذا نضيف عليها الاضافة، والحدوث الذاتي، والحدوث الذاتي متحقق قبل الحدوث بالغير، متحقق قبل الحدوث بالغير. واضح. هاي القبلية، قبلية رتبية عقلية، قبلية رتبية عقلية. مع هذا الشرح اللي بينته الآن كلش العبارة تكون سلسة، وإن كان البعض رايح يمين وجاي يسار، العلامة الحلي رحمه الله فاهم من هذا المعنى. فإذا فاهم من هذا المعنى هذا اللي ينبيته، والحدوث الذاتي متحقق قبل الحدوث بالغير. وهذا هذا القبلية شنو هو؟ قبلية رتبية عقلية. أقول قد بينا أن أصناف التقدم والتأخر 5 على قول الحكماء أو 6 على قول المتكلمين، ومن جملتها التقدم والتأخر بالطبع. الطبع اللي قلنا شنو مولانا؟ العلة الناقص. فالحدوث الذاتي هو الذي يكون الوجود فيه متأخرا عن العلم. يا مولانا يا مولانا، مو احنا مو فلاسفة، قول فالحادث الذاتي هو الذي لم يسبقه العدم، هو الذي سبقه العدم، عفوا الحادث الذاتي هو الذي سبقه العدم. هالعبارة مو يرد يقول هذا لو لا، شوفوا فالحدوث الذاتي هو الذي يكون الوجود فيه متأخرا عن العدم، يعني فالحادث الذاتي هو الذي سبقه العدم، هذا يرد يقول لو لا؟ هذه فالحادث الذاتي هو سابقا قال انه التعبير، الان غير العبارة، فالحادث الذاتي هو الذي يكون الوجود فيه متأخرا عن العدم بالذات بما هو هو من دون اللحاظ الى العلة، الى علة تحققه او الى علة انعدامه، بما هو هو. زين. وبيانه، ما نحتاج بيان يا مولانا، احنا لو مقتصرين على عبارة الشيخ الطوسي كانت واضحة. وبيانه أن الممكن يستحق من ذاته الممكن، أي ممكن؟ الممكن، الممكن بالذات، ممكن بالذات. هو يريد يوضح لنا العبارة، يقول الممكن بالذات، احنا مو قلنا الممكن بما هو هو يستحق الوجود ويستحق العدم، فإن وجدت علته صار موجودا، صار واجب الوجود، إن عدمت علته صار واجب العدم، ممتنع الوجود بالغيب. وبيانه أن الممكن الذاتي، وبيانه أن الممكن الذاتي، السفر واحد يقول ليش تقول ممكن ذاتي، احنا ما عندنا ممكن بالغيب، خب نريد نوضح العبارة. أن الممكن الذاتي يستحق من ذاته عدم استحقاق الوجود والعدم، يعني من ذاته الممكن بما هو هو موجود أو معدوم، لا إلى وجود ولا إلى عدم، متساوي النسبتين. والممكن بالذات يستحق من غيره بسبب العلة الخارجية، إما يصير واجب الوجود بالغير أو يصير ممتنع الوجود بالغير. ويستحق يعني الممكن بالذات من غيره استحقاق شنو وهذا أحدهما الوجود إذا تحققت علته أو العدم إن لم تتحقق علته. زين هسه مولانا الممكن الذاتي قبل أو واجب الوجود بالغير قبل كرتبة؟ الممكن بالذات قبل أو واجب الوجود بالغير قبل؟ هذا واجب الوجود بالغير قبل ما يكون واجب الوجود بالغير كان شنو؟ كان ممكن ذاتي. فنفس الشيء مولانا نفس الشيء الحادث في الخارج المتحقق في الخارج قبل أن يحدث في الخارج كان حادث شنو؟ ذاتي. خب وما بالذات شنو؟ أيوة يستحق أي. ليش؟ الممكن الذاتي إذا وجدت علته يستحق الوجود لو لا من غيره. أي يقول الممكن الذاتي إذا عرضت عليه علة خارجية فهذا من غيره صار لو لا فرح يستحق الوجود لو لا. الممكن الذاتي إذا عدمت علته الخارجية راح يستحق العدم لولا. فإذا استحقاق للوجود والعدم من ذاته لو من الغير. والممكن الذاتي يستحق من غيره الوجود أو العدم. طيب وما بالذات أسبق مما بالغير. طيب فلا استحقاقية ضيفوا عليه الذاتية مو قلنا الممكن الذاتي لا يستحق الوجود ولا يستحق العدم فلا استحقاقية الذاتية صحيح متقدمة على الاستحقاقية بالغير متقدمة على الاستحقاقية بالغير. فرد خطيب يصعد على المنبر يقول الإنسان له جانبان جانب جسماني وجانب روحاني كل الناس يفهمون. واحد يصعد على المنبر يقول الإنسان له جانبان جانب ناسوتي وجانب لاهوتي كل الناس يفهمون شنو هذا ناسوت لاهوتي. وبعدين يروح ساعتين ربع ساعة يأخذ من وقت الناس يفهموا الناسوت يعني الجسم واللاهوت يعني الجانب المعنوي. أقول جسماني وروحاني خلص الناس. هسه نفس الشيء هنا دا يقول فلا استحقاقية الذاتية متقدمة على الاستحقاقية بالغير. ها فلا استحقاقية قلنا الذاتية أعني التأخر الذاتي هذا أنه ما إلي وجود الآن متقدم على الاستحقاقية بالغير. وذلك يعني مولانا شنو معنى الممكن الذاتي مو قلنا الممكن الذاتي متقدم على الممكن إذا صار واجب الوجود بالغير. يقول نفس الشيء بالنسبة للحادث الذاتي الحادث الذاتي متقدم على الحادث بالغير هذا نريد نقوله. وذلك هو معنى الحدوث الذاتي. طيب العبارة صارت واضحة لو لا فوق شوف عبارة شيخ الطوسي مع الإضافة البسيطة اللي ضفناها كلش تصير واضحة. يقول والحدوث الذاتي متحقق قبل الحدوث بالغير كلش العبارة واضحة. طيب المعنى هم وضحناه و تطبيقا طبقنا اللفظ. قال يا مولانا والقدم والحدوث لهما وجود خارجي نشتريهما من البقال في الحجارة. قل له إذن أمور اعتبارية أمور عقلية. والقدم والحدوث اعتباران عقليان أمران انتزاعيان لا وجود لهما خارجي، والقدم والحدوث اعتباران عقليان، أمران انتزاعيان عقليان، يعني عقليان عقليان عقليان، يعني الوجود ذهني لو خارجي؟ ذهني يا مولانا، وجودهما ذهني وليس بخارجي. زين، ينقطعان بانقطاع نفس العقل. الان العقل بعد لا يعتبر، هو العقل لما يعتبر يقيس هذا بهذا فهذا يطلع قديم وذاك حادث، ثم يقيس القديم بقديم اخر فيطلع قديم ويطلع حادث وهكذا. يا مولانا صار تسلسل، مو انت تقول يصير تسلسل؟ يا مولانا هناك تسلسل ذهني، التسلسل اعتباري، لا يعتبر العقل فما يصير تسلسل، لا يعتبر العقل. هذا من هو؟ كيف وجد؟ اوجده ابوه. ابوه من اوجده؟ اوجده ابوه. ابوه من اوجده؟ فهي تمشي الى ان تصل الى ادم، والعقل يظل كل ما يعتبر يبحث عن علته. ينقطعان القدم والحدوث بانقطاع الاعتبار. زين، اقول ذهب المحققون الى ان القدم والحدوث ليس من المعاني المتحققه في الاعيان، يعني ما لهم وجود خارج، وانما هما امران انتزاعيان. لا، أنا هذا ردت بعدين أقوله، ردت أبين العبارة وبعدين أقوله. زين، وذهب عبد الله بن سعيد من الأشعرية إلى أنهما وصفان، وذهب عبد الله بن سعيد من الأشعرية إلى أنهما وصفان زائدان على الوجود. زائدان يعني مغايران لو لا؟ مغايران زائد، ها، زائدان على الوجود، يعني لهما تحقق خارجي. يقول القدم والحدوث إلى تحقق خارجي، ها. زين، وذهب عبد الله بن سعيد. أكو فرد مشكلة هذه كثيرا ما تدور في المباحثات، أنه الواحد المذاهب الكلامية يخلطها مع المذاهب الفقهية، مع المذاهب الفقهية، فيقول فلان حنبلي أو فلان مالكي أو فلان كذا، ما له غرض، هذاك مذهب فقهي حنبلي أو مالكي أو شافعي أو حنفي، وعندنا أيضا المذاهب الكلامية. زين، يقول وأنهما اعتباران عقليان يعتبر، وينهم؟ إلى أنهما يعني القدم والحدوث وصفان زائدان على الوجود، قلنا يعني ماذا؟ أي لهما تحقق خارجي، والحق خلاف ذلك من أخبر. وأنهما يعني ماذا؟ القدم والحدوث اعتباران ذهنيان عقليان، وجودهما ذهني. الزوجية لها وجود خارجي مولانا؟ الزوجية اللي منتزعة من عدد الأربعة لوجودها ذهني؟ وجودها ذهني. عندك أربع مسجلات، عندك أربع كتب تنتزع منها الزوجية، فأكو أربع كتب بصفها أكو فرشية من زوجية، مثل كتب تلمس، إما الزوجية أمر منتزع، لأنهما لو كانا بل والحق خلاف ذلك، وأنهما اعتباران ذهنيان يعتبرهما ينتزعهما الذهن عند مقايسة سبق الغير إليه وعدم سبق الغير إليه. إيه أنا راح أسأل شنو مولانا كلام؟ يا قدم ويا حدوث غير الحقيقي الإضافي المجازي، شوف عند المقايسة، ها، عند مقايسة سبق الغير إليه وعدم سبق الغير إليه. لا، نعم، لا، ذلك الشيء الذي قسناه يقول عند مقايسة سبق الغير إليه إلى ماذا؟ لا إليه إلى ماذا؟ إلى ال... ها؟ لا إلى ال... إلى المقاس، إلى المقاس. يعتبرهما الذهن عند مقايسة سبق الغير إليه. لما أنا أقيس أن هذا الإناء قبل 200 سنة سابق عن هذا الإناء اللي قبل سنة، إذن إلى المقاس. لما نقيس يصير قدم وحدوث المقاس، وعدم سبق الغير إلى المقاس، سبق الغير إلى المقاس إليه قلنا، لأن القدم والحدوث لو كانا موجودين في الخارج ثبوتيين لزم التسلسل. هذا الموجود بالخارج، هذا الموجود بالخارج قديم لو حادث، حادث زين حدوثه له وجود خارجي لو لا؟ تقول إلى وجود خارجي. ذاك الموجود في الخارج قديم لو حادث؟ لو تقول لي قديم لو تقول لي حديث، راح أقول لك قدمه حدوثه موجود في الخارج، وهكذا وهكذا. لازم التسلسل، لأن الموجود من كل واحد منهما إما أن يكون قديما أو يكون حادثا، فيكون للقدم زين هذا القديم المتحقق في الخارج لابد أن يكون له قدم لو لا؟ ما هو إلى وجود خارجي أن يكون لقدمه قدم، فذاك القدم هم تقول إلى تحقق خارجي فيكون لقدمه قدم قدم آخر، وكذا الحدوث. وهذا خلف، بل هما القدم والحدوث عقليان، يعتبرهما العاقل وينقطع العقل، وينقطع العقل وينقطع من هنا هاي هنا وينقطع العقل بانقطاع المقايسة العقلية. وينقطعان القدم والحدوث، وينقطعان القدم والحدوث بانقطاع المقايسة العقلية. صحيح، بعد العقل بس باب القايس، انت كل ما تقايس تظل تمشي ينقطع. شنو هذا الكلام جابر؟ هاي اخر كلام قال وينقطعان بانقطاع الاعتبار العقلي. يقول ها هذا اللي قال لنا القدم والحدوث لهما تحقق خارجي، احنا شنو ردينا عليه؟ قلنا له يلزم التسلسل. يقول يلزم التسلسل؟ نقول له ايه. يقول زين انت تقول القدم والحدوث شنو هذا؟ موجود خارجي؟ يقول لا. نقول لا. يقول اذا شنو؟ نقول له وجودهم ذهني. يقول زين هذا الموجود في ذهنك، هذا الموجود في ذهنك اعتبار القديم او الحدوث، هذا القديم الموجود بذهنك هذا قديم لو حادث؟ راح اقول له لو قديم لو اقول له حادث. زين يقول ذاك القديم او الحادث شنو قديم لو حادث؟ يصير الدور التسلسل ذهني، راح يصير نفس الشيء. هو قال له وجود خارجي، قلنا له يصير تسلسل. ليش؟ لان القديم اللي موجود في الخارج، نقول هذا الموجود في الخارج قديم او حادث؟ نقول قديم. نقول هذه صفة القدم اللي تحققت في الخارج قديمة أم حادثة؟ وهكذا نفس الشيء. يقول زين وين وجود القدم والحدث؟ أقول لك الذهن. نقول طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا القديم والحادث مو إلى وجود ذهني؟ هذا وجوده في الذهن قديم لو حادث؟ راح أقول إلى له صفة القدم أو الحدث. يقول تلك الصفة وجودها شنو؟ ذهني؟ أقول إيه. يقول تلك الصفة التي وجدت في الذهن هي قديمة أم حادثة؟ ويتسلسل، هم صار عند التسلسل. صحيح. يقول يا مولانا وهذا جواب عن سؤال مقدر، وهو يقول كما فرضتم التسلسل للوجود الخارجي فنحن نفرض التسلسل للوجود الذهني. يا يمان من فمك ها من فريق يقول انت تقول وجود خارجي ما يستلزم التسلسل. ماذا هذا الكلام نقوله بالنسبه للوجود الذهني؟ لان هو الامور اما موجوده في الذهن واما موجوده في الخارج، فاذا مو في الخارج وين؟ في الذهن. وهذا جواب عن سؤال المقدر والسؤال المقدر، يقول كما رددتم علينا بان الوجود الخارجي يستلزم التسلسل، نقول ان الوجود الذهني ايضا يستلزم التسلسل. وهو ان يقال إذا كان القدم والحدوث أمرين ثبوتيين في العقل، ها ثبوتيين في الخارج أم في العقل؟ ثبوتيين في العقل، يعني لهما وجود ذهني. أمكن أمكن عروض القدم والحدوث للقديم والحادث أو للقدم والحدوث فوق، ويعود محذور التسلسل. فماذا تقول يا مولانا؟ قال وتقرير الجواب أن القدم والحدوث أمران عقليا. مولانا ما هو العقل إجي؟ هو العقل بكيف إجي قال هذا أنا أعتبره متقدم؟ طيب ليش متقدم؟ يقول بالقياس لا ما بعده، وأعتبره متأخر بالقياس لا من قبله. هو ده يعتبر لولا عني بس من الاعتبارات حتى نخلص من التسلسل. أنهما اعتباران عقليان ينقطعان بانقطاع الانتزاع بانقطاع الاعتبار، فلا يلزم التسلسل. زين قال خلنا نخلص نوصل رأس مسألة. عندنا وقت ها شوية ناخذ وقت. ايه العدم لو الحادث ايه انت تقولها ايه لا مو انت اعتبرته قديم. هذا القدم إلى وجود خارجي لو لا؟ هذه صفة القدم إلها وجود خارجي؟ لا بد يقول إلها وجود خارجي. الإناء هو إلى وجود خارجي قبل 200 سنة، الآن اعتبرته قديم حادث ما نرى. أنت الآن اعتبرته قديم، فضل ما نغرق. هو الإناء القديم شنو صفته؟ قديم لو لا؟ هاي صفة القديم إلها وجود خارجي؟ هذا المدعي يقول إلها وجود خارجي، موجودة في سوق الخضرة عند البقال، موجودة على الرف. أنا أروح للرف أقول له هذا القديم، هذه صفة القديم من متى وجدت على الرف؟ راح يقول لي من قبل 200 سنة. أقول له يعني قديمة؟ يقول قديمة. أقول له صفة القديم لهذه الصفة أيضا موجودة في الخارج؟ يقول إيه. أقول له من متى وجدت؟ وهكذا يتسلسل، صار تسلسل خارجي. هذا القدم، القدم صفة القدم مو نفس الإناء صفته. هذه في ذهنك تعتبرت قديم لو في الخارج؟ إذا فرضت له وجودا خارجيا متى وجد في الخارج؟ في الخارج هو حادث لو قديم؟ صفة، صفة مو الإناء، صفة القدم للإناء. هذا الصفة لها تحقق خارجي؟ الإناء إلى تحقق خارجي، ذات الإناء إلى تحقق. إما صفته كقديم إلى تحقق خارجي؟ ما إلى تحقق خارجي. فهذا المدعي دا يقول إلى تحقق خارجي. زين قال وتصدق مولانا الأمور واحد من اثنين، إما قديمة وإما حادثة. أكو شيء ثالث؟ عندنا شيء لا هو قديم ولا هو حادث؟ عندنا شيء هم هو قديم هم هو حادث؟ لا ما عندنا. الأشياء أما قديمة وإما حادثة، صحيح؟ ما يمكن الشيء هم يكون قديم هم حادث، ولا يمكن الشيء أن يكون لا قديم ولا حادث. نعم يمكن التفريق، يمكن التفريق، ها يمكن الشيء أن يكون حادث بالذات قديم بالمجاز، يمكن لو لا الإناء حادث بالذات ولكن الإناء قبل 200 سنة حادث ذاتا هو ولكن قديم بالقياس إلى هذا الإناء اللي قبل. لا احنا نريد نقول القدم والحدوث الذاتيان الحقيقيان هل يجتمعان؟ القدم والحدوث الحقيقيان هل يرتفعان؟ إذن القضية حقيقية لو لا؟ ها يقول وتصدق القضية المنفصلة، ضيفوا حتى العبارة تتضح، وتصدق القضية المنفصلة الحقيقية حيث لا يجتمعان ولا يرتفعان. منهما من القديم والحادث اكتبوا الحقيقيين او المجازيين، او المجازيين ميصر ايف المجازيين للدخلون فيه نفس الشيء. اذا فرد شيء نقول قديم مجازي يصير هو من نفس الجهة ومن نفس الاعتبار حادث مجازي الا من جهة اخرى، فايف المجازيين خلوا بس الحقيقية. القديم والحادث ماذا؟ الحقيقيين. اقول الموجود في الخارج لا يخلو عن القدم والحدوث، لا خلص ما هذه هيك يبقى اي لا يخلو عن القدم والحدوث لانه لا يخلو من ان يكون مسبوقا بغيره او غير مسبوق بغيره، المسبوق بغيره وهو الحادث او غير مسبوق بغيره وهو القديم. والاول اي المسبوق بغيره حادث والثاني الغير مسبوق بغيره ماذا؟ قديم. ولا يجتمعان في شيء واحد، ما يمكن الشيء الواحد هم يكون قديم حقيقي وهم حادث حقيقي، صحيح؟ لاستحالة اجتماع النقيضين فإذا لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا يمكن الشيء الواحد أن لا يكون قديم حديث حقيقي ولا يكون حادث حقيقي ولا يرتفعان، فتتركب المنفصلة القضية، يعني مقصودة فتتركب القضية المنفصلة الحقيقية من القديم والحادث ضيف عليه الحقيقيين. المسألة 35 إلى غد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.